الصحابي الثاني المغيرة بن شعبة، وكانوا يسمون المغيرة أحد دواهي العرب، كان داهية من دواهي العرب زي عمرو بن العاص كده. لما ندب عمر بن الخطاب، الحديث ده روى الإمام البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة، وحديث ممتع الحقيقة. الهرمزان كان رجلا فارسيا أسلم في زمان عمر، وقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعله من خاصته يستشيره يعني. ففي يوم من الأيام دعا عمر بن الخطاب الهرمزان واستشاره في الغزوات اللي هو بيعملها دي، وقال له: ما تقول في الغزوات اللي أنا بعملها يعني، وبما تنصحنا؟ قال: أنصحك أن تذهب إلى كسرى، توجه إلى الرأس. تمام؟ قال: مثلك ومثل عدوك كمثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، فإذا كسر جناح قام برأس وجناح ورجلين، وإذا كسر الجناح الآخر قام برأس ورجلين، وإذا كسر رجل قام برجل ورأس، ولكن عليك بالرأس، إذا شدخ الرأس لم يقم لا بجناحين ولا برجلين، والرأس كسرى، توجه إلى كسرى. فعمر بن الخطاب عقد الجيش وأمر عليهم النعمان بن مقرن، وكان في الجيش المغيرة ابن شعبة، وذهبوا إلى كسرى، فخرج إليه عامل كسرى في 40,000، وقال: ليقم رجل منكم، ليخاطبني رجل منكم. فقام إليه المغيرة ابن شعبة فقال له عامل كسرى: ما أنتم؟ حتى الشراح يقولون لم يخاطبهم بلغة العاقل يعني، من أنتم؟ ما أنتم؟ وعند ابن جرير في التاريخ قال: يا معشر العرب، أنتم أبعد الناس من كل خير، وأنتم أطول الناس جوعا، وأنتم وأنتم وأنتم. فقال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا، احنا فعلا كنا أجوع الناس وأضل الناس وألعن الناس، قل فينا ما شئت. دي رواية من جرير الطبري، إنما رواية البخاري يقول أن المغيرة لما قام لي عامل كسرى وقال له عامل كسرى: ما أنتم؟ فقال له المغيرة: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته، بعث إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، زي ما قال جعفر بن أبي طالب بالضبط، نعرف أباه وأمه، رسولا منا نعرف أباه وأمه، فأمر نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى جنة في نعيم لم ير مثلها قط، وأن من بقي منا ملك رقابكم. آدي وصف العرب بالمختصر المفيد يعني: كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، نلبس الشعر والوبر، نعبد الشجر والحجر، هي دي صفة العرب قبل الإسلام، كيف كانوا وإلى ما صاروا بعدما جاءهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ده الصحابي الثاني الذي وصف العرب.